يسأل الأخ: ما حكم تسمية مسجد بالأبرار؟ مسجد الأبرار أو مسجد أبرار مسجد، ولا مسجد الأبرار؟ مسجد الأبرار. ووافق أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من التي كانت تسمى برة؟ زينب، فسماها زينب وقال: لا تزكوا أنفسكم، فأنت تجعل المسجد مسجد الأبرار. فبناء على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير، إذا كنتم حطيتم لوحة غيروا مسجد باسم آخر، أنتم لا تزكوا أنفسكم. هذا جواب إن شاء الله. والله يسمون، لكنه إن شاء الله مسجد التقوى قد يكون قريب، ونريد أن نكون لست أنت مسجد المتقين، لا تكون أن ما يدخل فيه إلا المتقون، مسجد التقوى، وإنما أسس على التقوى وكذا بهذا المعنى إن شاء الله. لمسجد أسس على التقوى، فيرشح له أن يكون هذا جائز. نريد أن تدلنا على كتاب يدافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. قديم كتب أحد من الإخوان أظن من العراق كتاب مجلد طويل عندي منذ يمكن 35 سنة وكذا، وهو موجود، دفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقبل هذا أيضا يمكن أن تأخذوا من كتاب الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه الله، الشيخ المعلمي الذي رد عليه أبو ريا. شيخ عبد الرزاق حمزة له كتاب، الاثنين في وقت واحد ردوا على أبي ريا الذي كان عدوا لأبي هريرة رضي الله عنه، وكان يهزأ به ويقول شيخ المضيرة، وهناك رواية كاذبة، وكان يكذب الروايات، كيف نعتمد على الروايات؟ ونفسه يأخذ رواية من روايات التاريخ أن معاوية رضي الله عنه وعلي لما حصل خلاف، فكان يكون مع علي رضي الله عنه ويصلي معه أبو هريرة، كذب هذا كله. وإذا جاء وقت الطعام فكان يذهب إلى معاوية ويتغدى ويتعشى، فقيل له في ذلك فقال: إن صلاة معاوية أهل السنة، ومضيرة معاوية أطعم. فكان يسميه كتاب، رأيته شيخ المذيرة، لكن قال لنا الشيخ وعاصره شيخ محمد أبو زهو، كان يدرسنا هنا في الدراسات العليا، وكان يقول لما أراد أن يموت هذا الرجل المخذول أبو ريا محمود، فكان مغمى عليه ويصيح أبو هريرة أبو هريرة، وكأنه يتنافض وكذا، وحر شديد عليه، وكأنه يقول قلبي يحترق وكذا، وكان يصيح أبو هريرة أبو هريرة، يعني كأنه في الدنيا أراه الله تعالى أن عذابك على إن شاء الله يكون لأجل أنك سببت أو مزهت أن استهزأت بهذا الصحابي الجليل. وكان يكذبه، نعم، ويقول كان يكذب لبني أمية. يا شيخ، من راجع في العمرة من التنعيم هل هو خاص بعائشة؟ لا، ليس خاصا بعائشة. إذا جمعت الروايات كلها فنستخرج وصحابة رسول الله فهم الدين منهم هو فهمنا، لا ينبغي أن نتعداه. فلم يكن الصحابة إذا جاءوا للحج ما كانوا يعتمرون من التنعيم عمرة ثانية ثالثة، لكن إذا خرج مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغرض آخر إلى حنين، وكان راجعا، فقبل دخوله في حدود الحرمين في الجعرانة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة يفعلون. وإذا أراد أن يحرم بعد الحج أو العمرة الثانية من مكة، فكان يخرج إلى الميقات. وهذا عندنا، أنا عندي بحث في هذا، لكن يعني ما خرجته، وهو موجود عدة روايات من الصحابة. عائشة نفسها رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرجت إلى جحفة وأحرمت من هناك، وما أحرمت من هنا. هذه كلها هي الأدلة أنه التنعيم أو الجيرانة هذا لأهل مكة خاصة. وهل يجوز أن أعتمر مرتين في يوم واحد؟ هو العمرة في حلق التقصير، إذا قصرت في المرة الأولى لا، يعني من الممكن أن يكون والله أعلم تحلق في المرة الثانية ما دام الشهر، ولا يقال إنه، لكن لابد أن تذهب إلى التنعيم إلى الميقات. ففي اليوم مرتين، هل يتسنى ولا يتسنى؟ عن شخصين ممكن، الأول للشخص الأول والثاني، أما عمرة واحدة لشخصين أو ثلاثة بأنه مع العلم أنه تم إزالة شعر الرأس في العمرة الأولى، فإذا تسلخ جلدك إذا عملت في اليوم نفسه أو قبل طلوعه، معناه أنك تنتظر حتى يطلع الشعر. أسأل الله العظيم. أما بعد، هل يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء والتسليم عليه؟ إن شاء الله جاهز، إن شاء الله نعم جاهز. وقد كانت النساء يصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها زارت، لكن كثرة الزيارة هي التي بحيث يضيعنا الحقوق، وربما تخرق المرأة آداب الزيارة فتمنى بتاتا أفراد خاصة.